صح صح صح صح كل فوا قلنا من هجومنا والسهم الله حي كله جاي صرخنا فيك وترجع ميدو مزيكا وناصر غندي اصحى لفارينا وماضيهم هيأدي فارس حميدة يعني تصحى لما نزيهم هبهل ولق بالبنزين اصحى النابل أدني في حتنا تفضل أولى وانتم تفضل تاني هاسمينة تفضل في العالي شبك لبك جندي احنا بندخل دخلة بتبقى ادخل جحرك يلا بقى واخلق هلك من شغل اسمع واسمع مش اي حد ينزل يرزعني جبت جش تخاف ترجع صوتك قدامي كده ما يطلع مع بعض وقت ونسمع سقف عاوزين الفرحة بينا تسمى على سيد جابر وحملها لحنتنا قدامها تجلي اساطير تتعلم منها عندنا الشغل الترنلي لما نقول كلمة ننفذها ويا دنيا لو مرة تحلي حس عزفك على جنبك وترجع قدام غني هنا انا علمك الادب ركز في الول واستغني عزمة سوق الزناديري مبات وعلت اللالي فركش فركش هنا لو تنطش نقلب هقل عليها واعطيها الفرحه الليله لعيله اللالي وسع لقيتنا واسميها الحوله لو تيجي تطحن طنا نقبل وجبت نديها باسم عرسنا الفرحه تولع والناس توقف على كراسيها اتعرفنا انا بقيت تقدير والرجوله مبدا فعلتنا مالها البري بتش اللي كل الناس بتحب سيرتنا مالهاش رشوت ولا خسيس عمرنا ما نبوظ سمقتنا يسلم اسمه كريم اللي حالف لا نحافظ على صيتنا بالاحترام الناس عارفانا نسند البر وجوه جيتنا حكمه وعلى حماد اللي الرجوله تربيتنا على ابطال وسود سنجاب يا دنيا وغنوم حوشي لحن فينا زمان ومغادر الا زمان عالي البكاتوشي اسكر اسمه فريح من الاخر ما تسلكوشي اسلام اللي غريز الفرحه بنقول لكو كلمه وهي واضحه تجيب الادب تلاقي ادب وبقى من صدرانك واصحى تزيح تكسر يخرب وتبطل روح روح والبس لك طرحه فركش تاني وهنقول فركش قط وسند ظفره وخربش حاول وقاف اللي انا ما وصلتش لو عاوز تتعلم شعبي تيجي عندنا في بحورنا وتكتش اسمع غندي وفارس حيدا يعني تفتح ووقت ترمش ترمش ايام ما كان معايا كان كل الناس ورايا اللي يبوس ايدي قولي قولي يا سيدي قولي لحم الكف من خيري النهارده بيعد ايدي بحر الى الحال اللي علمته التوزيع ناصر جندي ده الفنان فارس حميده فن التبليع احمد طيكوش غير فرقتنا الف ولا كل الدنيا هو ده الكلام المظبوط واي كلام تاني في الفسكونيا لما نقول شبك لبيك كعبنا على قدر يد هي جينا باسم صوت جابر على الرصد وزبطتها يعني فرحة دخلت اللي والكلمة مظبوطة رصتها أحلى حارس إسلام اللي وهرد الزنانير يا خلصتها الباب البري بتش اللي احنا نهت الجن وندمر وسح بقى لكريم اللي اللي يتكبر يتعور الشنطة ده حماد اللي اللي في أي حكايه يسيطر يا زماننا ما بنخافوش ده كل عند البيت حوقته الا الباشا على البكاتوشي هنا على الارض ثابت كفاته الا الباشا على البكاتوشي هنا على الارض ثابت كفاته والمساجي الخالد مدحت ولا الناس لينا بتتشوق هنقول على جد ابو احمد واللي هيتنطط يتروق مسا مظبوط لعصام القومي ومهما تجرحنا الا نسبه اي ده مخلوق له علاجه علشان كده فرقتنا الاولى المسا يطلع لعماد ماجو مسا حرايح حسن فولا نبعت مسا للكلمه الحلوه الكلمه الوحشه ما تتذكرش نتزحم بنكر بحريه والسيطره ضريضه القرش هنا تتكبر تتربى عايز كل الناس مبسوطه احلى تحيه تجعل مربى واروق مسا جاي على بسكوتة نرمي الميزة حلقة من ساعة ظبط المسا من تاني وعيد واحنا الليلة وفينا بالوقت والمسح الخلبي جسع ايدي المرجلة يغنى عسكرية واللي بجح وصد ما تقفش المسا ما باخدها الرجولية البلد في جريم الحيري اضغط على الصبر شوية وهدي كلام بالعربي ومش بالهندي واللي ترحم على روحه واللي عامل شريف بشندي غوري يا دنيا بنكدك روحي لو عايزة ده باسم الدنيا بتحلى الباشا محمد المطروحي اشيك مسا يطلع الهادي جاي لعيلة البكاتوشي المحترمين عيلة هادي بالوحش احنا ما نتذكروش احسن ناس والدنيا عارفة يعني تصحى من الفسران جاي سلامة على عيلة عرفة والمسا على عيلة مهران تحية لعيلة عبد سعد يعني الشهم يا جدعان والمسا على كل الدنيا نولا كمان وكمان